لو من حياتك كل يوم نص ساعة ولا ساعة بنقعد نتدارس فيها العلم، والله العظيم حلو. تمام، لو كل يوم نص ساعة ولا ساعة كده نتدارس فيها العلم، والله نعمة من الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. والعقيدة الواسطية كما قلنا هي متخصصة في سرد صفات المولى تبارك وتعالى، إثبات الصفات والأسماء للمولى تبارك وتعالى. وكما قلنا قبل ذلك، أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من دون تدخل العقل أو تحكم الخالق بالمخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. فله استواء يليق به، وله سمع يليق به، وله بصر يليق به، وله نزول سبحانه وتعالى يليق به، وله مجيء يليق به، وله إتيان يليق به، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكلمنا في الدرس الماضي عن إثبات اسم الله العزيز، واسم الله الغفور، واسم الله العفو، وفيه صفة العفو سبحانه وتعالى، فهو يعفو عن عباده سبحانه وتعالى ويغفر لعباده. واسم الله العزيز ومتضمن لصفة العزة المطلقة للمولى تبارك وتعالى. ومع هذا الباب الطيب أيها الأحبة الكرام، باب قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. وأرجو الانتباه، هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فهم يثبتون صفات الله عز وجل إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. يبقى طريقة أهل السنة إثبات مفصل ونفي مجمل، ليس كمثله شيء، هذا نفي إيه؟ مجمل. لأن المخالفين أو بعض الأشاعرة كثير جدا يقول لك إيه؟ الله ليس بعرض، وليس بجوهر، وليس بجسم، وليس ببعض، وليس بجزء، وليس بكذا، وليس بكذا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. طب أنت عمال تنفي عن الله عز وجل ليس بجسم، وليس بعرض، وليس بجوهر، وليس بجزء، وليس ببعض، وليس وليس وليس وليس. طب ما هو المولى تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء، يبقى نفي مجمل، نفي مجمل عن المولى تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام إثبات مفصل، نسبة الصفات مفصلة: له سمع وله بصر وله استواء وله نزول وله مجيء وله إتيان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقاعدة أهل السنة والجماعة أو الطريقة التي يسيرون عليها أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل. فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. ولهذا في النفي قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية، وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الإثبات المفصل قال عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات، أوضحها شيخ الإسلام بهذه الجملة الكثيرة من الآيات. وهذا مبني على قاعدة أن النفي المحض ليس بكمال. النفي المحض ليس بكمال، أتمنى تفهموا القاعدة دي. النفي المحض ليس بكمال، بل الكمال هو الإثبات المفصل. النفي المحض ليس بكمال، لما أعود أقول ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بجزء، ليس ببعض. النفي المحض ليس بكمال، أنا كده ما بنزهش المولى تبارك وتعالى. إنما الكمال الحقيقي في الإثبات المفصل. يبقى الكمال الحقيقي في الإثبات الإيه المفصل. يبقى في قاعدتين إحنا ذكرناهم علشان نبقى فاهمين كويس أوش، تمام؟ يبقى طريقة أهل السنة إثبات مفصل ونفي مجمل. طريقة أهل السنة إثبات مفصل ونفي إيه مجمل. طيب، وأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بإيه بكمال، إنما الكمال في الإثبات المفصل. طيب النقطة دي واضحة؟ أخبروني بتم سريع. لا إله إلا الله. ها الإخوة على اليوتيوب أو على التيك توك هنا، النقطة دي واضحة؟ أخبروني بتم سريع. تم. طيب الحمد لله، الله المستعان. طيب يبقى أن النفي المحض ليس بكمال، بل الكمال هو الإثبات المفصل. تمام، الله يرضى عنك يا أسامة. كويس. والله عز وجل يوصف بصفات الكمال، ولا يوصف بصفات ليس بالكمال تحتمل النقص، لأنه عز وجل هو الحق، وأسماءه حق، وصفاته حق، فله من ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه من الوجوه. فإذا كان كذلك، فإن الله عز وجل يوصف بصفات الكمال، وصفات الكمال إنما تكون بالتفصيل في الإثبات. يبقى صفات الكمال تكون بالتفصيل في الإثبات، ولهذا في القرآن التفصيل كثير والنفي قليل. هنا في القرآن بقى التفصيل كثير والنفي قليل، الإثبات كثير والنفي قليل في القرآن، فالأكثر هو الإثبات المفصل. ومن ذلك قوله عز وجل وهو الغفور الرحيم، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، وكان الله عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فالأصل في القرآن الإثبات المفصل للصفات، وهو الكثرة الكاثرة. أما النفي فهو قليل، أما النفي فهو إيه؟ قليل. وسبق أن بينا في القاعدة أن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بإيه؟ بكمال. ومتى يكون النفي كمال؟ يبقى النفي المحض ليس بكمال. طب متى يكون النفي كمال؟ الجواب يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد. يبقى النفي إمتى يكون كمال؟ عندما يكون عند إثبات كمال الضد، إثبات كمال الإيه؟ إثبات كمال الضد. أما إذا كان المراد بالنفي المحض بس وليس في مراد النفي إثبات ضد ذلك، فإنه يكون نقصا، مثل أن تقول فلان لا يظلم أحدا أو لا يقاتل أحدا، فتنفي عنه هذه الصفة، وقد يكون ذلك لعجزه. فالنفي لا يكون دائما كمالا، وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات كمال ضد الصفة. يبقى متى يكون النفي كمال؟ عند إثبات كمال الضد، إثبات كمال الإيه؟ الضد. ولهذا قال الشاعر في ذم بعض القبائل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم ضعفاء أصلا، ما عندهمش قوة إنهم حتى يظلموا، هم ضعفاء وعاجزين، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك. لأن العرب كانت تفتخر بأن من لم يظلم يظلم، كقول الشاعر ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا كان في الإيه؟ في الجاهلية. ومع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين، لكن قال شاعرهم مثبتا أو مثبتا لنفيه كمال هذا الوصف، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه، هذا من أثار قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه، فلهذا صارت كمالا بعد الاعتبار. فإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فإنه يراد به إثبات كمال الضد. يبقى إذا جاء النفي المحض في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد كمال الضد، المراد كمال الإيه؟ الضد. قال الله عز وجل في آية سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى عز وجل عن نفسه أن تأخذه السنة، وهي الغفلة والنعاس. السنة الغفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة اللي هي الغفلة قبل النوم، لا تأخذه سنة وهي الغفلة والنعاس أو أن يأخذه النوم. فهل المراد نفي هذه الصفات بالذات؟ الجواب لا، بل المراد أنه عز وجل لكمال قيوميته ولكمال حياته. يبقى الله عز وجل هنا نفى السنة ونفى النوم لكمال ضده، كمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى. فالنفي المحض ليس بكمال، والنفي في القرآن جاء لإثبات كمال الضد. يبقى دي نقطة مهمة جدا، النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض في القرآن ليس بكمال، وإنما النفي المحض في القرآن يراد به كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي الغفلة، لكمال الضد، لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه، ولذلك نفى. فيكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، المراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا، نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه النوم أو السنة لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى لكمال عدله المطلق سبحانه وتعالى. فالمراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله عز وجل، فهو موصوف بكمال العدل وبعدله عز وجل. قامت السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى أمر بالعدل في أسمائه كونا، وأمر به في أرضه كونا وشرعا، كما في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فما يخلقه سبحانه وتعالى مبني على العدل، وما يقدره مبني على العدل. وقلنا هذه الكلمة قبل ذلك: إذا أعطاك الله عز وجل أعطاك لحكمة، وإذا منعك المولى تبارك وتعالى منعك لحكمة راجعة لعدله سبحانه وتعالى. والله هذه المقولة لو وصلت إليك واقتنعت بها واعتقتها كويس، يعني جعلتها من الاعتقاد ومن الإيمان، نجوت. ما من شيء يقدره المولى تبارك وتعالى إلا أنه راجع لعدله سبحانه وتعالى. فإن أعطاك أعطاك لحكمة، وإن منعك منعك لحكمة، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يخلقه سبحانه وتعالى مبني على العدل، وما يقدره مبني على العدل، وما يأمر به شرعا مبني على العدل. يجي واحد يقول لك: اشمعنا انا فقير؟ اشمعنا انا مريض؟ اشمعنا انا مات لي عزيز؟ يا اخي، ما ابتلاك الا انه يحبك، وما قدره الله عز وجل عليك فيه كل الخير لك، سواء علمته او سواء جهلته، هذا راجع لعدل المولى تبارك وتعالى. فلا تسيء الظن بالله، وينبغي عليك أن يكون عندك حسن ظن بالله وحسن ثقة بالله أن ما قدره الله عز وجل عليك فيه كل الخير، قدره عليك من غنى أو من فقر أو من مرض أو من سعة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالغني في ابتلاء والفقير في ابتلاء، الصحيح في ابتلاء والسقيم في ابتلاء، الذي عنده زوجة وأولاد في ابتلاء، والذي منعت الزوجة والأولاد أيضا في ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى ما يقدره الله عز وجل مبني على العدل، وما يأمر به شرعا سبحانه وتعالى مبني على العدل، فما أمرك إلا بكل خير وما نهاك سبحانه وتعالى إلا عن كل شر. ما أمرك إلا بكل خير، الصلاة والزكاة والصوم والإنفاق والصدقة وجبر الخاطر وحسن التعامل مع الناس وحسن التعامل في المعاملات في البيع والشراء والصدق وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة وعدم الزنا وعدم السرقة، كل هذه الأمور التي أمرك الله عز وجل بها فيها كل الخير، والتي نهاك المولى تبارك وتعالى عنها فيها كل الشر لك وللعباد أو في البلاد. كذلك قال عز وجل: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكماله في أسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى. فمن كماله عز وجل أو من كماله عز وجل في ذلك وتوحده بذلك ألا يشاركه أحد في أسمائه على وجه الكمال، ولا في صفاته على وجه الكمال، ولا فيما يستحقه عز وجل. وهذا الذي ننادي به، أن توحد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار. فلا رحمن مثله، ولا رحيم مثله، ولا ملك مثله، ولا قدوس مثله سبحانه وتعالى، ولا جبار مثله سبحانه وتعالى، وليس مثله أحد في صفاته. فليس لأحد سمع كسمعه سبحانه وتعالى، وليس لأحد بصر كبصره سبحانه وتعالى، وليس لأحد استواء كاستوائه، وليس لأحد نزول كنزوله سبحانه وتعالى. فتوحد المولى تبارك وتعالى في أسمائه، وتوحد المولى تبارك وتعالى في صفاته، تجعله واحدا في أسمائه واحدا في صفاته سبحانه وتعالى. كذلك قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي هذه الآية نفى الله عن نفسه العجز، وسبق بيان أن العجز قد يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة، ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، له القدرة المطلقة والعلم المطلق سبحانه وتعالى. وهكذا فإن باب الصفات باب واسع، وطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل. يبقى طريقة أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل. قال عز وجل: هل تعلم له سميا، هذا فيه الإنكار، يعني لا أحد سمي لله عز وجل، والسمي هو المثيل والنظير والشبيه، سبحان الله. والله شوف، الله عز وجل قال: هل تعلم له سميا، السمي هو النظير والشبيه. ونشوف الأشاعرة ينفون صفات الله بحجة المشابهة، يقول لك لو أثبتنا الاستواء يبقى استوى كالبشر، النزول كالبشر، اليد كالبشر، المجيء كالبشر، الإتيان كالبشر. ينفون صفات الله بحجة المشابهة وحجة التمثيل، أنهم يمثلونه بخلقه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: هل تعلم له سمية، السمي هو الند والشبيه والمثيل. ليس لله عز وجل ند ولا شبيه ولا مثيل، ولذلك نثبت الصفات لله عز وجل ونحن نؤمن جيدا أنه ليس له مثيل وليس له ند وليس له شبيه. هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيه الإنكار، يعني لأحد سمي لله عز وجل، والسمي هو المثيل والنظير والشبيه مثل الند. ومثله قوله عز وجل: ولله المثل الأعلى وقوله وله المثل الأعلى يعني وله النعت والوصف والاسم الأعلى. وأما خلقه فلهم ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات. نعم إحنا لنا سمع يليق بنا، ولنا بصر يليق بنا، ولنا نزول يليق بنا، ولنا جلوس يليق بنا، ومجيء يليق بنا، وإتيان يليق بنا، ولا يشبه المولى تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني نظراء وأمثالا تجعلونها موازية لله عز وجل ومماثلة له فيما يستحقه. فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من أن القاعدة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. في أي إشكال فيما مضى؟ ها؟ لا إله إلا الله. ها في أي إشكال فيما مضى؟ تمام. طيب هنا تمام. طيب الإخوة اللي معنا على اليوتيوب، أخبرونا بتم. طيب الحمد لله ماشي. طيب نركز بقى هنا. طيب وأما المبتدع فلهم في ذلك طريقة. المبتدع بقى لهم في ذلك طريقة، وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا. شوف بقى العكس، النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا. تفتح كتب الأشاعرة والله تتعجب، والله العظيم تفتح كتب الأشاعرة تتعجب تتعجب تتعجب من الأقوال ومما يقرونه. تجد في كتب الأشاعرة أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا، فيقولون في صفة الله عز وجل أن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح، ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف، وليس بذي دم، ولا هو خارج عن العالم ولا هو داخل فيه، إلى آخر تصنيفهم للمنفيات. بالله عليكم هذا كلام؟ بالله عليكم هذا كلام؟ أهو أن الله دايما تلاقي في الكتب عندهم أن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح، ولا فوق ولا تحت، ولا عروق ولا دم، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا قدام ولا خلف، ولا بذي دم، ولا هو خارج عن العالم ولا هو داخل فيه، إلى آخر تصنيفهم للمنفيات. وإذا أتى الإثبات جعلوه مجملا، فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السامع البصير، دايما على عكس. هذه طريقة المبتدع من المعتزلة وأهل الكلام ومتكلمي الأشعرية وبعض الأشعرية، أنهم يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا. وكذلك المعطلة، ولفظ المعطلة اسم يشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت. فالجهمية معطلة، والمعتزلة معطلة، والماتريدية معطلة، والكلابية معطلة، والأشعرة معطلة، وأهل الكلام معطلة. فإذا قيل المعطلة فيعنى بها هؤلاء جميعا، وإذا قيل المشبهة فيعني أو يعنى بها من مثل الله عز وجل ببعض خلقه، فيستعمل لفظ المعطلة إذا أريد جهة تعطيل الله عز وجل عن صفاته. والأشعر الدرجات، فمنهم معتزلة الأشعر الذين يثبتون وينفون كما ينفي المعتزلة، ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشعر مع ما عندهم، لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في الصفات والإيمان والقدر وفي بعض مسائل الإمامة، وعندهم في هذه الأمور من البدع ومخالفة السنة ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة. كما كنا خلاف الأشعر مع أهل السنة ليس في الأسماء والصفات فقط، في الإيمان وفي القدر وفي الكسب وفي مسائل كثيرة جدا. تمام. فهم من جملة الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى كما كنا حتى لا يحدث أي حظر. إذا تبين ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي هو المقصود، واستدلوا على ذلك بتقديمه في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتقديم يدل على الاهتمام. تمام. فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات، قالوا ولهذا يقدم النفي فيقولون ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك إذا جاء الإثبات يقول يقال وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزل، أو له الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات فقط، وهذا ليس بصحيح بل هو باطل. والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به، ولكن النفي تخلية والإثبات تحلية. النفي تخلية والإثبات تحلية. لازم أن يعمل ده. لو أنا بنفي عن مخلوق المسألة ديت أنا بخليه، ولو بثبت له صفة بحليه. بقول مثلا أخ عمرو ده أو الأخ صالح ليس بكذاب ولكنه صادق. تخلية وتحلية. ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية، فيخلى القلب من الباطل أولا ثم يوضع فيه الحق بعد ذلك، حتى إن هذه قاعدة عند العقلاء. فلو أردت تغيير ما في المسجد من فرش فلابد أن تخليه أولا. عايز تفرش مسجد بتشيل الأول الفرش القديم ثم تحليه بالفرش الجديد، ثم تأتي بالفرش الجديد. وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد والتشبيه ونفي الصفات ما فيها، فالله عز وجل نفى حتى يخلي القلب من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة، فيكون القلب سالما من براثن التشبيه والتمثيل، ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعطيل. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. يبقى ليس كمثله شيء رد على المشبهة والمجسمة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهم ينفون نفيا مفصلا لأنهم يقولون إن تقديم النفي على الإثبات لأجل الاهتمام. نقول صحيح أن اللغة فيها أن البداء بالشيء يدل على الاهتمام، ولكن الاهتمام بالنفي هنا لا يعني أن يكون نفيا مفصلا، ولأن التجزيم أو التشبيه هذا شر ويجب أن ينفى، وإنما تقديم النفي على الإثبات هنا لأجل أن التخلية ينبغي أن تسبق التحلية. فطريقة أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام هو إثبات مفصل ونفي مجمل، وأن النفي المحض ليس بكمال. النفي المحض ليس بإيه؟ ليس بكمال، إنما لإثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال قيوميته ولإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، فنفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى لإثبات كمال العدل له سبحانه وتعالى. فطريقة أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام إثبات مفصل ونفي مجمل. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ند ومثيل وشبيه ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فطريقة أهل السنة إثبات مفصل ونفي مجمل، خلافا للأشاعرة والمخالفين أنهم ينفون نفي مفصل ويثبتون إجماليا، ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.